يبقى مذكرين يعني معناها أن الفطرة السليمة فيها كل شيء يدعو إلى الإيمان بالله وإلى لقاء آخر إن شاء الله.